إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم في أرض الله حييتم بتحية الإسلام. وهذه حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في بداية هذه الحلقة أن يؤمن بيوتنا جميعا من شياطين الإنس والجن، وأن يحفظها بكلاءته وحفظه ورعايته ومنه وجوده وكرمه هو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، ما زلنا في الحلقات السابقة الأخيرة، وإن شاء الله إن كنا يعني من أهل الدنيا في هذه الحلقة أيضا، نريد أن نبين بعض ملامح الشخصية ما بين الرجل والمرأة حتى نعمل وادي تقارب أو بوتقة انصهار ما بين الزوج والزوجة، ما بين الأبناء والأباء، ما بين البنات والأمهات، ما بين البنات والأبناء مع الأباء والأمهات. وكان سيدنا معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: بيني وبين الناس شعرة، إن شدوها أرخيتها، وإن أرخوها شددتها. فالسؤال المطروح في هذه الحلقة: أين شعرة معاوية بين الزوج والزوجة، بين أفراد الأسرة، بين سكان البيت الواحد، ونحن نرى من حولنا العالم كله ويتجمع في كيتونات وفي تجمعات رغم اختلاف العرقيات والمذاهب واللغات والأفكار والأيديولوجيات، لكن العالم كله يتجمع ونحن في بيوتنا نتفرق، وهذه كارثة. ولعل يعني ان شاء الله في حلقة قادمة ان شاء الله سوف اتحدث عن حلقة خاصة عن العنوسة واسبابها. لماذا؟ لان العنوسة الان تقض مضجع الاسر المسلمة وبالذات في منطقتنا العربية، ولا علاقة للعنوسة بالضنك او بالفقر او بقلة ذات اليد، لا لا لا، لا علاقة لهذا الموضوع ابدا، بدليل ان في دول غنية نسبة العنوسة تصل الى يعني 20 و30% ربما من شباب وبنات المجتمع، وفي مجتمع كالمجتمع الفلسطيني ما شاء الله لا قوة إلا بالله نسبة العنوسة 1%. هذا من فضل الله على هذا المجتمع العجيب، حماهم الله ورعاهم وحفظهم. إذا قضية يعني ما يقض مرجع الأسرة أو المشاكل التي تجعل الناس تقطع شعرة معاوية أو تضيع شعرة معاوية من ضمنها أسباب كثيرة نريد أن نعرض لبعضها. أولا، بعض الناس ليس عنده رغبة في تطوير نفسه، فتجد جحافل من أمتنا رجالا ونساء كبارا وصغارا جالس أغلب حياته أمام شاشة التلفزيون، أمام فضائية معينة في مسلسل تافه أو فيلم خيالي خيبان أو سبحان الله العظيم يعني قصص افتراضية لا قيمة لها، خيال سبحان الله العظيم لا قيمة له، وفي الآخر يضيء أو تضيء حياته هباء منثورا سنة وراء سنة وراء سنة. لو عاش هذا 20 سنة لظل كما هو، ولو عاشت هذه 20 سنة لظلت كما هي. لماذا؟ لأن الذي يدخل الثقافة في رأسه إنسان يسوق بضاعته الكاسدة عن طريق هذه التقنيات الحديثة وهذه القصص وهذا القصص الخيالي، ويضيع الإنسان حياته هباء منثورة. ربما تجلس الزوجة لتكلم زوجها فهو يتابع المسلسل، أو العكس هي تتابع المسلسل، فوادي التقارب غير موجود، لغة التفاهم غير موجودة، لغة الحوار غير موجودة، هو يعيش في وادي ويتعيش في وادي آخر. لماذا؟ لأنه لا يريد، وهي أيضا لا تريد أن يعني ترتقي أو يرتقي، لأن سقف ثقافته هي الصحيفة والمجلة سبحان الله. مع أن يعني أريد أن أقول أن لو أن هناك مهارات مدروسة بسيطة يستطيع الإنسان أن يرقي نفسه. يقال في قصة يعني أن تاجر يجتمع الناس إلى متجره ليشتروا منه بطريقة غير طبيعية غير التجار المحيطين به، فتآمر التجار عليه وهو كان يعني مهزوز الشخصية، فقابله أحدهم يعني 4 منهم صمموا أن يعني يشغلونه عن تجارته، ويصورون له يعني اشياء على انها حقيقه وهي خارجيه. لبس الرجل مره ثيابه وعمامته وتوجه الى متجره، ولبس عمامه بيضاء، فقابل اول واحد منهم فقال له: ما شاء الله، جميله جدا هذه العمامه الخضراء. قال: يا اخي، هذه بيضاء. قال: ما عليك، المهم انها جميله، توكل على الله. وتركها. الرجل بدا يعني الصوره تلعب، الكلام يلعب في ذهنه. فبعد هنيه بعد خطوات التقى به الاخر، ليس يعني طبعا ليس هناك في الاسلام شيء اسمه صادفه، وانما بقدرا الثاني على قدر معين، وقابله بعد خطوات. ما شاء الله، هذا ثياب جميله وهذه العمامه الزرقاء، ما شاء الله لا قوه الا بالله. قال: يا اخي، هذه العمامه ليست زرقاء، هذه عمامه بيضاء. قال: ما عليك، لكن هي جميله، هي زرقاء ولكن جميله. لا حول ولا. ذهب الرجل ليفتح متجره، قابله الثالث: السلام عليكم ابو فلان، ما شاء الله، ثوبك جميل وعمامتك الصفراء هذه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يقول: يا رجل، عمامتي ليست صفراء. فالرجل بدا فدخل الى متجره ينظر في المراه، يراها بيضاء. جاء الرابع يدعي انه يزوره: ما شاء الله، هذه العمامه السوداء. يقول: يا رجل، ليست هذه، انما هي خضراء. الرجل نفسه حصل له لخبطه من كثره ايه ما يشرب. هذه سبحان الله كما اقول يعني يعني يعني اريد ان اقول ان يعني ليس اقول مهارات مدروسه، انما مهارات بدائيه اثرت على الرجل، فما بالك بالاخر الذي يؤثر علينا. كيف بعض من نسائنا يعطون اذانهم لصديقاتهن وقريباتهن وامهاتهن واخواتهن، فتلعب هذه الصديقه باوهام معينه نتيجه ان لها ظروف خاصه وبيت خاص وزوج سبحان الله قد يكون صعب شرس، قد يكون لين زياده عن اللزوم، قد يكون انسان مهزوز الشخصيه، فتريد هذه الذي استقر بيتها للاسف ان تسمع لهذه الذي اهتز بيتها، فعندئذ يحصل هذا الخلل، هذا الخلل الحادث، لانني اعطي اذني لغيري، واذا اعطيت اذني لغيري صار القرار ليس من عندي، فصرت متاثرا كالحاسب الالي عندما اغذيه بالمعلومات. فعندئذ تتصحر العلاقات الاسريه في البيت، وموضوع الود والتفاهم يبدا في التبخر، تبدا الود والتفاهم فايه يعني سبحان الله العظيم. وتبدا بعض الزوجات للاسف الشديد، وهذه نصيحتي اليهن جميعا على الشاشه، انها تبدا باسلوب المطارده خلف الزوج، اين ذهب، اين راح، من كلم، من حدث. الرجل العربي بالذات يعني، ونحن في البيئه العربيه نتكلم برنامجنا باللغه العربيه، الرجل العربي بطبيعته جيناته وكروموزوماته وتكوينه لا يقبل المطارده، لا من صغير ولا من كبير، بل من زوجته. فبالتالي تظن ان المطارده هذه سوف تحتضن بهذا حياه زوجها، ابدا. المطارده قد تنفر الزوج، المطارده قد تنفر الزوج. ايضا عند كثير من الازواج طريقه عرضه للمساله عرض سيء. فرضنا جدلا نسيت الزوجه وقدمت لك طعاما ملحه كثير. عندنا رجل، نوعين من الرجال، نوعين من الازواج، زوج لا يعرف يعني ايه علاقات عامه، ولا يعرف يعني ايه شعره معاويه، ولا يعرف كيف يتفاهم. يقول له: انت كنت اثناء الطبخ كنت تكلمي امك ام اختك ام اباك ام خالك، لانك نسيتي ووضعتي كل علبه الملح في الطعام. هذا اسلوب صادم، فهي تعبت طوال اليوم تطبخ، طوال اليوم واقفه في المطبخ، ولكن نسيت وزادت كميه الملح. الزوج الاخر العاقل يقول: والله ما شاء الله، والله طبيخ ممتاز، ولكن يبدو ان الملح ربما يكون زايد شويه، ولا انا متصور هذا متخيل. وصلت المعلومه واللبيب بالاشاره يفهم، لكن ده على اساس اصلا انها تطبخ، يعني على اساس انها تجيد او تعرف كيف تطبخ. احنا في بنات لنا تخرجنا من الجامعات ربما لا تعرف الواحده منهن ان تصنع كوب شاي لابيها او لاخيها، لان كيف يعني بنت فلان يقول لك انا بنتي استاذه في الجامعه وتطبخ، ومالي يا اخي، ومالي يا اخي، ده ارقى مهنه سبحان الله، ما استاذه في علوم الذره، استاذه في علوم الفضاء سبحان الله. ولكن ايه القضيه؟ هل يهينها ويضيرها ويقلل من شانها انها تصنع كذا وكذا؟ ما تسيبكم من النعره الكذابه دي، من خلينا نعيش في ارض الواقع. حتى ولو كانت ثريه وعندها طباخه وعندها من تساعدها في العمل وعندها فريق كامل، الرجل يريد ان يتناول كوبا شاي من يد زوجته، طعاما معينا من يد، لقمه خبز، يعني دي تؤثر في في في في في, في العلاقات، وتذيب الاشياء التي تعلق وتتكلس سبحان الله، وتصير بعد ذلك يعني يعني يعني احجار عثره في طريق الحياه. ايضا من ضمن يعني ما يجب ان نلفت الانتباه اليه، ان ناس سواء رجال او نساء يجيدون الجدل الكثير ويعيد ويزيد ويرجع الشريط من اوله، وانني قلت هذا الموضوع، وبعدين يا اخي ما انت قلت هذا الموضوع مره واثنين وثلاث، ليه مفترض في الاخر الغباء؟ ليه مفترض ان زوجتك اغبى الاغبياء؟ ربما تكون هي اذكى الاذكياء، ربما تكون اذكى الذكيات، لكن انت تعتبرها انها عقلها قاصر وهي ناقصه عقل وهي لا تفهم، والعكس صحيح ايضا، هي تستشعر ان النعمه التي عندها اذا كان الزوج هادئا تقول لا لا لا ده خايب، ده طيب زاد عن اللزوم، يعني طيب زاد عن اللزوم دي يعني ايه؟ يعني لا يفهم شيء. وبعدين كل الناس تضحك عليه. الله، طب اذا قللت انت من حجم الرجل فاين القوام؟ سبحان الله. بعض من النساء ايضا، ونحن يعني نوضح امراض البيوت، عندهم سبحان الله العظيم يعني تستطيع ان تعطيها يعني درجه خبيره في اطفاء جذوه حماس الرجل، ما شاء الله عليه، تهبط حماسه، بعد ما يكون حماس واصل الى القمر ما شاء الله عليه، هي خبيره في اطفاء. يعني في ايه يعني؟ ما كل الرجال يعملون هذا. ايه يعني انت يعني انت اينشتاين ولا انت نيوتن يعني؟ ولا ويرد عليه يعني انت الميري كوري ولا سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا تقليل شان الاخر، دي في ناس متخصصه في اصابه الاخر بالاحباط، ونحن يجب ان يشجع بعضنا بعضا، ويجب ان يعين بعضنا بعضا، ويجب ان نتغافل كما قلنا مرارا وتكرارا عن العيوب التي تظهر، لان كل واحد فينا مليء بالعيوب. بس لكن يعني انا يعني ارى والله اعلم ان لا داعي لايه لالقاء الجدل هكذا على عواهنه، وتصغير شان الاخر وتحقير شان الاخر وتسفيه رايه، لا والله هذه لا تكون الا من انسان لم يتعامل مع العقل ولم يتعامل مع قواعد الايمان الكبيره. ولذلك المسلم يعني الواجب يعني لو فهم ان امراته تكثر من الجدال لانه لا يقيم لها لكلامها وزنا، فتبتدي تعرض قضيه لا يقيم لكلامها، فتاتي القضيه بمنطق اخر ومن منطقه اخرى، لكن هو لو كبر ذهنه وكبر عقله وشرح صدره وبدا سبحان الله العظيم في ولم يتكبر عليها واعطاها حقها ومكانتها، لن تجادله مره اخرى يعني في هذا الموضوع على الاقل. لكن في ناس عندها اللجاجه يعني تلدني سبحان الله في الايه في النقاش وفي سبحان الله. فانا ارى والله اعلم انه اذا قللنا الجدال، قللنا العتاب، قللنا التصغير من شان الاخر، ان شاء الله البيوت تنزل فيها السكينه والامن مره اخرى. ولكن هذا مفتاح لحديث طويل نتكلم فيه ان شاء الله بعد الفاصل. عودوا الي باذن الله كي لا نتجادل، وكي يكبر بعضنا بعضا، ولا يصغر بعضنا بعضا، ولا يحتقر بعضنا بعضا، ولا يهون بعضنا من حجم بعض، ولا نطفئ جذوة الحماسة عند طرف أو عند طرف، ولكن لتكن عندنا علو الهمة، فلننظر كيف نحافظ على شعرة معاوية. ولكن بعد الفاصل كونوا معي، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى ومع البيوت الامنه، ونحن نبحث سويا عن شعره معاويه اين ذهبت. احيانا تظن بعض النساء او ايضا بعض الرجال ان الرعايه الزائده يعني تحتضن الاخر، الرعايه الزائده قد تخنق الود وتسيء الى الطرف الاخر، لان الرجل ليس طفلا صغيرا والمرأة ليست طفلة صغيرة، فالرعاية يعني اترك مساحة محددة يتحرك فيها الطرف الآخر، يعني تغافل عن جزء معين من حياته، فبالتالي إذا تركت هذه المساحة الله عز وجل يجد لك ودا عند الآخر. لكن الرعاية الزائدة يعني الرجل العربي يعني دائما يستشعر انه يعني رجل كبارة، لا يعني ليس صغيرا، ليس يعني الا انه كامل الاهلية، بالغ عاقل رشيد عبقري زمانه، انصح اخواته زي ما كانوا يقولون يعني فكيف بالرعايه الزائده ليس طفلا يعني ما زال يرضع صغيرا او يحبو على مدارج الحياه، لا هو يجب ان نرعى ولكن ايه ليست الرعايه الزائده. في ايضا يعني فيه ناس خبراء من الرجال والنساء ايضا في اعاقه يعني مساحه الود والتفاهم، يعني في لحظه الود والتفاهم يروح يرمي بحجر في البركه، يعني البركه كانت هادئه والفتنه كانت نائمه، هذا الله من ايقظها. لكن لا، في ناس سبحان الله يحب يعني سبحان الله العظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدردش مع امنا عائشه ماذا يقول لها؟ لا يكلمها عن اخبار الحروب ولا اخبار مشاكل الدعوه ولا مصاب المنافقين، فماذا كان يحدثها؟ يقول اعلم والله يا عائشه متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبانه. فتتعجب يعني متى تعلم اني اكون راضيا؟ تقول عندما تكونين راضية تقولين لا ورب محمد. طب ولما اكون غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم، فتتبسم وتكتشف ان الرسول صلى الله عليه وسلم درس الشخصيات تماما. تقول ولكنك في قلبي يا رسول الله. يعني بالله عليكم هذه فوائد ذو شعب ثلاث. الشعبة الاولى ان يوصل لعائشة انه يفهمها. ثاني شيء يدردش معها فيما يفيد. ثاني شيء يريد ان يوصل اليها رسالة لا داعي لان تقول كثيرا لا ورب ابراهيم، لانه كده دليل انها ايه غضبانة وغير ايه وغير راضية، ولكن هو يلفت انتباهها انه يفهمها. فاذا يعني اذا القى الرجل بعبقريته وعقله انه يفهم المرأة ويفهم زوجته وهي ايضا كذلك، شعرت معاوية توجد. لكن فيه ناس متخصصين في تكسير حواجز ودائرة الود والتفاهم بكلمة بذيئة أو بلفظ غير دقيق أو سبحان الله العظيم. وكما قلنا في قبل الفاصل أن كثير من الرجال يعني يكرهون سلوك المطاردة، كما أن الطفل الصغير لو كل مرة صليت يعني ربما يرد ردا سيئا، ذكرت يعني لابد أن نترك مساحة للآخر سبحان الله. ايضا من ضمن المشاكل الموجودة في نفوس الطرف او الطرف المقابل سواء الرجل او المرأة يعني التقلب في المشاعر. في ناس تلاقي زوجة كده في الصباح مكتئبة الصباح لسه الناس يقول يا هادي، تسأل عن السبب لا تجد. او رجل عند الصباح لسه يعني ناس صلت الصبح بدأ اليوم مقطب الجبين وهي مقطبة الجبين، تسأل السبب ما فيش شيء. الله، طب هو في ايه القضيه؟ مفيش. الله، لا شيء. الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ففي ناس متقلبه المزاج، فاذا فقه الطرف الاخر ان هذا او هذه متقلبه المزاج خلاص يبقى ايه يسكت ويحتسب الامر لله. لان فيه ناس ساعه ما تتقلب امزجتها وتغضب وتكون في حاله من الـ من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ الغضب الذي ليس له اسباب. احنا عندنا الف الرفاهيه. يعني الف الرفاهيه يعني جدتي وجدتك كانت الواحدة منهن مشغولة بالبيت وبالكنس وبالطبخ وتربية الأولاد، وتقول يا ولد عيب يا بنت غلط، هذا المتفرغة. وعندما يأتي الرجل ترحب به أهلا وسهلا كيف حالك إن شاء الله يكون اليوم عدى على خير بهذا المنطق. الآن أصبح عندها إما من يغسل لها أو أن الغسالة الإيه اللي مش عارف كاملة الأوتوماتيكية يعني زي لو مش عارف الفول أوتوماتيك، تضع الغسيل من هنا تضغط على زر يطلع لها الغسيل جاهز، الاكل جاهز فورا يوضع في موقد الغاز لمده دقيقه او دقيقتين او في مش عارف فيما يقولون عليه الميكرويف وغيره، الاكل جاهز سبحان الله. الملابس كان زمان تخيط وترقع هذه وتعمل هذه، لا الملابس من المحل الى الايه الى جسد اللابس سبحان الله. فالان متفرغه لماذا؟ ها؟ ورغم ذلك رغم ان في غساله وفي طباخه وفي الاكل الجاهز، عندها هشاشة عظام وعندها روماتويد وعندها اسى نفسي وعندها ضيق صدر وشعرها يتساقط ومهتمة جدا بانها تنقص 230 جرام من وزنها لان اصبحت يعني كالخرتيت فوصل وزنها الى 49 كيلو جرام. تقول يا ربي لا اله الا الله، يعني اقف على رأسي عشان افهم ولا ربنا يشفيني ولا ربنا يعطيني عقل غير عقلي؟ القضية هو في ايه؟ الفراغ قاتل، وإلف الرفاهية مصيبة، ويعني قضية اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، هذه ليست عند بناتنا ولا عند أبنائنا. زمان كانت اختي واختك وامي وامك عند سن العاشرة تعرف كيف تدير حركة حياتها، كيف تدير بيتا، كيف تطبخ، فاذا تزوجت كانت مؤهلة لكل هذا والتحمل. لكن لان البنت في رفاهية عند ابيها يقول لك كيف يعني، وانا اطبخ، انا اكنس، انا اعمل، سبحان. وهذا لا يقلل من شأنها، هذا يرفع من شأنها. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان في مهنة اهله، يقطع معهن اللحم ويطبخ معهن ويقوم البيت، سبحان الله، يكنس يعني، سبحان الله العظيم. وكان يقوم على الطعام وياتي بالملح ويضعه بين يدي عائشه ويقول الا اخدمك يا عائشه. لكن عندنا احنا التقلب نتيجه ايه؟ او الف الرفاهيه. فالف الرفاهيه اصبح المراه عندها مشكلتها الكبيره انها تضع الرجل تحت الميكروسكوب، كارثه كبيره. والعكس ايضا، هو ايضا قد يكون رجل اعمال او ورث مالا عن ابي عاطل بالوراثه يعني، فقعد 24 ساعه واضع انفه في المطبخ، وليه الطاوله دي مش مكانها، وليه الكرسي ده نقلته. اوقن ان كل العاملات في المؤسسه الفلانيه يعرفن اسرار الزوجه الفلانيه من الالف الى الياء، من كله يعني، ولا داعي للكلام على الفضل يعني، من كله من الالف الى الياء، الاسراء ما يقال وما لا يقال، يعني مما يستحي الزوج ان يكلم فيه زوجته، سبحان الله. كله يعلم القصه، كله عارف الحكايه بالتفاصيل كلها، والرجل يعني وهو غائب وغير موجود في عند زميلات زوجته وصديقات زوجته كانما هو عاري يعني لا يستره شيء، لا اله الا انت، ولا ورقه التوت حتى يخصف عليها كما صنع ابوه ادم من قبل، سبحان الله. فالكارثه الكبرى أننا يعني حفظ الأسرار هذا أصبح. ولذلك الناس في ساحة الود الأسرار محفوظة، إذا حدث بس خلاف بسيط يا الله يغتاب الرجل وأمه وأبوه، والعكس أيضا نفس القضية، الرجل أيضا يذهب ليغتاب زوجته وأم زوجته وأخواتها وإخوتها وأخوالها وأعمامها، والناس قابعين في بيوت في أمان، وهم ليسوا بأمن ولا أمان عند هذا الرجل الذي يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. فكيف لا تأمن الزوجة ولا يأمن الزوج على أسراره؟ لذلك قال ربنا عن امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أخرجا أسرار البيوت خارجها عندئذ للأسف الشديد، فقيل ادخل النار مع الداخلين. هل تحب أي زوجة أن تدخل في إطار زوجة نوح وزوجة لوط؟ أنا أوقن أن لا واحدة من المشاهدات الآن ولا من المستمعات تحب أن تكون في معية هاتين المرأتين اللتين خانتا أزواجهم وأخرجت أسرار البيوت خارج البيت. اتقوا الله في أسرار البيوت رجالا ونساء، حتى نحافظ على بيوتنا ولا تكون كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أحبتي كونوا مع بعد الفاصل حتى يعني نكمل الشرح ونتلقى الأسئلة. بورك لي ولكم في القرآن العظيم ورزقنا وإياكم الفهم الصادق والبيت الآمن، إن ربي على ما شاء قدير. كونوا مع بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نبحث سويا عن شعرة معاوية أين ذهبت في البيوت الآمنة. أولا، هل كلمة أنا أعتذر أو أنا آسف أو أنا قد أخطأت سواء من الزوج أو الزوجة، هذا يحط من كرامة معن وكرامة عدنان وقحطان وصبيان ونديان؟ يعني هل هذا يقلل من شأن هذا العربي الذي يفتخر بانتسابه الى العروبة والى نزار ومعت؟ هل هذا يقلل؟ ابدا والله. هل يقلل من شأنها؟ ابدا. اما سمع وسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤكم من اهل الجنة التي ان غضبت من زوجها او غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحت وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة، هل هذا يعني سبحان الله هذا يقلل من شأنها؟ أبدا والله. ولذلك يعني عشان نحافظ على شعرة معاوية نتلقى الأسئلة. حياة من بلجيكا تبحث معنا عن شعرة معاوية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا معنا هذا البرنامج الجميل. بارك فيك يا بنت، أهلا وسهلا. والله أنا عندي سؤال يعني خارج من نطاق الحلقة يعني. ليه بس خارج من الحلقة؟ اريد ان اتكلم معكم ولكن الخط كل مره يكون مشغول. انا كنت اركب السياره، هذا عادي لاننا بروح على المغرب كل مره، وفي مرة كنت رايحة على باريس وكان في مشكلة في الطيارة، ومن ذاك الوقت أنا أخاف من ركوب الطيارة. ماجد حسن صاحبني وأشكرك جزيل الشكر، وأنا ضروري أن أنا أركب الطيارة لأروح على بلادي كل مرة. طيب أنا صحيح وإن الصوت غير واضح، لأن أرجو أن تتصل بنا بعد البرنامج على التلفزيون إن شاء الله. الأخ أبو جراح من أبو ظبي، السلام عليكم. كيف الحال يا رجل يا طيب؟ يا مرحبا يا مرحبا، انت الراجل طيب، اهلا وسهلا. الله يسلمك. ابو جراح خليل بن ابراهيم. مرحبا ابراهيم مرحبا. الخليل مرحبا، كيف حالك يا طيب؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. ادعينا وياك ولوالدينا ووالديك جميعا. الله يثبتنا وياك ويرحم والدينا ووالديك يا رب. تفضل. امين يا احبك في الله تعالى يا شيخ. الله يبارك فيك ابو جراح، جزاك الله خير. انت والمخرج ومستقبل المكالمات. الله اكبر، بارك الله فيك. يا سيدي في سؤالين. اول ادعي للحريم المهم الزوجات بناتنا واخواتنا ان يتزوجن ان شاء الله. دعويك الطيبه. طيب. السؤال الثاني طال عمرك، كيف نقتل الوقت الفراغ عند النساء او الرجال؟ طيب. وسؤالي الثالث يا طيب، كيف نعلم عيالنا القرآن الكريم للقرآن الصحيح اللي أنزل الله رب العالمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ احنا نشوف عيالنا اليوم يعرفون عن المغنيين والمراغنيات والراقصات أكثر من عن هذا. صدق. وعن الصحابة ورضي الله عنهم جميعا. حاضر أبو جراح، شكر الله ويعطيك ألف صحة وعافية. بارك فيك حبيبي. الله يسلمك، في أمان الله. الله يرضى عليك. أم سالم من دبي. السلام عليكم. كيف الحال دكتور؟ مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. والله دكتور يعني اقل شيء اقول لك انك والد بالنسبه لي، ويعني مرشد هذه الحياه يعني الواحد يضيع فيها يعني، بس الحمد لله يعني لقيت يعني مثال كبير لي اقتدي فيه يعني. نعم. اتصل فيك، انا متزوجه عمري 25 سنه. ايوه. زوجي على علاقه بامراه اخرى غيري. هددته، مش هددته يعني من ناحية الدين، وما يصير كذا وحرام ابن الحلال، واحد يعني يحافظ على الناس عشان ربي يحافظ على بيته وعلى عياله. نعم. الحمد لله التزم وتغير الحمد لله، وقصر توبة يعني الحمد لله التزم يعني. الحمد لله. طيب بعد سنة اكتشف انه ما زال يكلمها، بعد سنة من الالتزام انه ما زال يكلمها. نعم. ما ادري يعني ايش اسوي يعني، انا الحين افكر اني اروح بيت اهلي كتهديد بس او كتخويف في يعني. في اولاد ام سالم؟ كيف؟ عندك اولاد منه؟ اي عندي. طيب يا بنتي بارك الله فيك، اجيبك ام سالم سلمك الله انت وزوجك وبيتك ان شاء الله. اوكي، بس عندي سؤال بعد. نعم. ومانعني من طلعة السوق يعني منع بات، مع اني ملتزمه بحجاب الاسلامي الكامل، ويعني ما اقول اني مش مقصره ببيتي، بس الحمد لله احاول اني اوفي كل شيء له. يمنعك من الخروج يعني؟ يعني من السوق بالذات. ليه؟ يعني لماذا؟ او يعمل لي عمليه ادلال قبل ما ينزلني السوق يعني. ربما يغار عليك ام سالم. طيب. لا ما الاحظ في غيره، اقول لك بحجابي الكامل يعني ولا يبان مني اي شيء. خلاص ام سالم اجيبك ان شاء الله. نشكرك. طيب ام هانئ من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا شيخ. مرحبا يا بنتي، مرحبا. الله يخليك. انا ابنتي تركتني وتزوجت بغير رضاي. نعم. ورضا ابوها، ونحن من النوع اللي غضبانين عليها. لكن هل بيطلع علي انا يعني جزاء من الله اني ما عم بحكي معها؟ معذرة ام هانئ، من الذي زوجها؟ تزوجها انسان مسلم. لا يعني لا من زوجها؟ من وليها في الزواج؟ هي نفسها. هي زوجت نفسها؟ نعم. كبيرة السن؟ ليست صغيرة وليست كبيرة. لا لم تتزوج من قبل؟ لا لا لا. يعني هذه اول زيجة لها؟ نعم اول زيجة. طيب لها. هل تعيبون على هل تعيبون على الزوج في امور معينة؟ نعم، لانه كان متزوج من قبل. هذا عيبه يعني؟ نعم، ولم يطلق. متزوج ولم هذا هو العيب الوحيد؟ نعم وجهة نظركم متزوج يعني. ولم يطلق ويحاول ان يخلع زوجته. طيب خلاص اجيبكم عن حال. لكن لا عيب في خلقه ولا دينه. لا لا لا لا عيب في خلقه. طيب بارك الله فيك. ولكنها اغضبتنا في الزواج. بارك الله فيك. طيب. طيب. ابو حمدان من العين، السلام عليكم. عليك السلام، يا مرحبا يا شيخ. مرحبا مرحبا. الله يجزيك خير ان شاء الله. يرضى عنكم يا رب. بارك فيك. جزاك الله خير، ويجزاك الله قناه دبي، ويجزاك الله شيوخ يا رب. ولك مثل ذلك ابو حمدان. نحن انت لك الفضل علينا، ونسمع صوتك الطيب اللي تدخل كل بيوت على الشاشه الصغيره هذه، وداخل قلوبنا قبل ما تدخل بيوتنا. الله يبارك في هذا، من كرمكم انتم وقلوبكم البيضاء. جزاك الله الف خير. بس يا شيخ انا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول هو أنا عندي والدة أيوة. أمي أيوة الله يعطيها الصحة رب. الله يعطيك ويعطينا الصحة وياها إن شاء الله. الشيخ الوالدة عندي دائما تحب تروح العمرة وتروح تحب الحج وتتعب وتروح الله أكبر عليها ما شاء الله وتصوم الاثنين وتصوم الخميس والتعب نفسه هنيئا لها نعم والتعب نفسه وأنا حاول أنصحها نعم. فهل نصحي أنا ابنها يجوز او لا يجوز اني انصحها ما تتعب نفسها لانه كثير تتعب نفسها يعني انت تنصحها ان تهدئ ان تهدئ تخفف من حدتها شويه يعني مش قصدك كده صحيح يا شيخ طيب هذا سؤال السؤال الثاني قرانا قبل فتره في الجريده ان الاختلاط في السعوديه سمح به مفتي مكه المكرمه فهل الاختلاط في المدارس معلش انا طلعت خارج الموضوع هل اختلاط المدارس انت تشوفه صح بالنسبه لنا نحن كخليجيين وكعرب وكمسلمين طيب ويجزاك الله الف خير عليك بارك الله فيك رضا عنك يا رب مشكور طيب الاخت نجوى من سوريا السلام عليكم السلام عليكم دكتور وعليكم السلام وبركاته اهلا وسهلا الله يعطيك العافيه بارك فيك يا بنتي اهلا وسهلا لو سمحت دكتور بالندرس الله يخليك عن الشباب اللي بيروحوا باسم انه على اساس انه هني هدول طلاب مشايخ وهني ابدا ابدا ما مشايخ يعني لا لا الشباب يروحوا فين اخت نجوى بيروحوا على اساس انه هذا شيخ وعالم دين ايوه وبعد ما بيروحوا على اساس انه هو شيخ وعالم دين بعد شوي بيكتشفوا انه هدول ما مشايخ بس عم ياخذوا اولادنا وبحيث انه شلون يعني بدي اقول لك دكتور يعني بياخذوا اولادنا باسم الدين على اساس انه يغضبوا ابوهم ويتركون وجولا يروحوا لعندهم طيب يعني دول اساسا يتكلمون في الدين او دعاه او علماء وليسوا بهذا ولا يدعون الدين باسم الرؤيا المنام رؤيا منام وما رؤيا منام وهيك بيحكوا يعني نعم وبعدين بيجذبوا الاولاد لعندهم من صغرهم بياخذون عن طريق هالطريقه هاي ايوه وبياخذوا الاولاد انا عندي شاب عمره هلا 27 سنه له 10 سنين هلا تارك غاضبني وغاضب ابوه وكان راح ينخرب البيت من تحت راس ابننا على هالطريقه هاي وبعدين ما بقى يسال علينا وهذا طلبه واخذ شيء 700 شاب من سوريا بهالطريقه هاي يا الله طب يعني هو حياته كده يعني يقعد مع 10 سنين فاقول له رؤى يعني ولا هو بياخده تبع طريقه معينه بيقول له على الرؤى بتشوف رؤى انت بتدخل الجنه ما بتشوف رؤيا ما تدخل الجنه الله اكبر ده عايش في الخيال طيب حاضر قلت له حاضر يعني اجيبك ان شاء الله ربنا يهدي الشباب وسمته هي بهي بحلب بالذات سمته انه يغضب ابوه وامه يغضب ابوك وامك تجي لعنا لا اله الا الله طيب حاضر بارك الله فيك بارك الله فيك طيب سؤال غيره ولا نبدا في الاجابه ان شاء الله قبل ان يدهمنا الوقت اول شيء ابو جراح ربنا يبارك فيه من ابو ظبي كلمه الى بناتنا الغير متزوجات انا اريد أن أقول أتمنى وأدعو الله عز وجل أن يهيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا أزواج صالحات ولأبنائنا زوجات صالحات هذه دعوتي دائما في كل دعوة كل خطبة وكل درس ولكن أنا أقول أن الزوجية هذه رزق هذا رزق ويجب ألا نغلق في وجه الرزق مدده وتياره بالمطالب الكثيرة والغرف الكثيرة والماديات الكثيرة التي تعجز أبناءنا فيجب ان نتقي الله ونيسر امر الزواج ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه كيف تقتل نساؤنا وبناتنا اوقات الفراغ يعني كيف يقتلوا وقت الفراغ والله لو ان المرأة تهتم ببيتها وتحضر مثلا مجلس علم اسبوعي مرة او اثنين مع اخواتها سواء مقراء او عند عالم كده وتلاحظ او تواظب مع عالم من العلماء يعني على فضائية من الفضائيات خلاص يكفي هذا وهذا وقتها لان لا وقت عندها اما انها جالسه امام التلفزيون ليل نهار امام المسلسلات والاغاني هذه كارثه السؤال الثالث كان في اخت تسال اظن ام علي من ابو ظبي السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله يا شيخ وقت اسالك ام الزوج نعم. هل يحق لها ام الزوج انها تدعي مثلا على ولدها لكن هل يجوز لها ان تدعي على عيال ابن ولدها لا ثاني يا ستار يا رب. نعم. اي والله. نعم. يعني دائما مشاكل بين ام الزوج وبيني انا يعني ها طيب. حماتي فدائما بس اخر تدعي على ابنها وعلى عيالي يعني ان شاء الله يصيبهم ان شاء الله مش عارفه ايش يصير فيهم ان شاء الله حتشوفوا شو يصير فيكم مثل ما يعني مع ذلك نأديلها الواجب في الافراح في الاحزان لا حول ولا قوه الا بالله والله لكن ربنا يهديها ويمسك لسانها عن هذا الشر ولا تتكلم شويه عن الام كيف تكون الابن اللي بار في امه والام العنيده طيب جزاك الله الف الف الف خير بارك عليها. الله فيك بارك الله فيك عبد المنعم من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا اهلا بحضرتك حضرتك ممكن ترخي لنا الشعر قليلا يعني نطلب ثلاث طلبات تفضل كنا نريد كتاب فقه القرن الاول حضرتك وعدتنا به ايوه وحلقات الفردوس المفقود حضرتك اخبرتنا عنها ما شاء الله عليك ده انت متابع عبد المنعم يعني ده انت جايب الموضوع من احب الوجوه من الدهاليز يعني. من الداخل يعني حاضر ان شاء الله حاضر نحن نحب النظر لوجه حضرتك بارك الله فيك يعني شكر الله لك وفي برنامج الذي وعدت به لتربيه الاطفال حضرتك حاضر باذن بحول الله واخواتي ان شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك يعني. طيب اخ محمد من سوريا الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته بل بعد إذنك بس بدي أسألك مشان موضوع نعم أمي حتروح على عمره نعم ألو ألو أي محمد أسمعك الوالدة بدها تروح على عمره الوالدة تريد تذهب للعمرة نعم بس محرم ما في كبيرة السن يا محمد نعم كبيرة السن أم صغيرة السن الوالدة هي نعم هي حتروح هي واختها يعني كبيرة السن ولا صغيرة يا محمد انت معي انا معك معك طيب الوالدة كبيرة السن ام صغيرة السن يعني 70 سنة 80 سنة اقل من هذا 40 سنة 40 يا محمد وانا اسئلتي صعبه طيب على كل حال يعني تعود الينا محمد مره اخرى نعود الى الاجابات كيف نعلم ابناءنا القران لابد من وجود محفظ للاولاد من الصغر حتى يعودهم على حفظ القران واذا حفظ الاولاد القران حفظهم رب العباد بكتابه ان شاء الله رب العالمين واصبحت العمله الجيده دائما تطرد العمله الرديئه ام سالم من دبي تقول ان زوجها عاد الى السوء الذي كان يصنعه بعلاقة اخرى يعني ماذا تصنع هل تتركه لا تتركيه ولا تذهبي الى بيت اهلك واصبري عليه وادعي له بالخير لانه يبدو انه يسمع النصيحة وان شاء الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يقيمه على الطريق باذن الله اما انه يمنعها من الخروج يعني ارى انه قد ياثم دون ضرر لانه سبحان الله طالما الاخت يعني محجبه الحجاب الشرعي الذي امر الله به فلماذا تمنعها وتحبسها في البيت فيعني يبدو لابد من مساحه تفاهم ما بين الزوج والزوجه في هذه الايه في هذه المساله ام هانئ من السعوديه تقول ان ابنتها تزوجت من غير رضا ابويها سالتها ايه العيب الزوج اللي تزوجته لانه متزوج يعني حقيقة الأمر يعني أنا يعني يا أم هانئ معذرة يعني نقبل لابنتنا نصف رجل ولا نقبل لابنتنا صفر رجل حاجة من اتنين يا نصف رجل خلاص أصبحت الآن هي تزوجت نصف رجل أفضل ولا صفر رجل طبعا كل النساء اللي أمام الشاشة يقول لك لا صفر رجل بلاه الرجل نقطع شعرة معاوية نضيع لا يعني طالما نرضى خلقه ودينه وحافظ على بنتنا خلاص يعني ليس الغبي طبعا انا لا اقبل ان تتزوج بناتنا بدون رضا الاب والام ولا بد من رضا الوالدين ورضا الوالدين حتى وان كانوا غير ملتزمين الشاشه التي عندهم لقبول الزوج للبنت بالذات وللزوجه ايضا بالنسبه للولد حقيقه هو المعيار الاساسي في يعني الاباء الاسوياء واغلب ابائنا والاباء واغلب الازواج والزوجات اسوياء بفضل الله يعني لا يقبلوا لابنتهم الا زوجا صالحا لانهم يعرفون مصلحتها ويعرفون يعني يقدرون قيمة هذا الإنسان من ناحية الخلق أو الدين أو المعايير الأخرى الكفاءة أو غير ذلك. فما كنت أتمنى أن تتزوج ابنتكم دون إذنكم، لكن الآن أصبح الأمر أمر واقعي، إما أن نطلقها ونأخذها مطلقة ويعني وتكتئب إذا كانت سعيدة مع زوجها، نأتي به ونعلن على الملأ أننا قد رضينا عنه طالما نرضى خلقه ودينه. وما كنت أتمنى أن تتزوج البنت بدون إذن الولي وبدون إذن الأب وعدم رضا الأم، لأن قد لا يكون بركة أبدا في هذا الزواج، لأن تدخل الحزن على الأب وتدخل الحزن على الأم. الأخ يسأل عن أن ما شاء الله عن أن والدته يعني تحب تذهب للعمرة وللحج وتصوم وتتعب، فهو ينصحها يعني يخاف على صحتها، ولكن هذه الهمة العالية اللي عندها هذه الوالدة الصالحة يا أخي خليها الله يرضى عليك، طالما هي تتحمل هذا وبدعواتها وبزياراتها المتكررة الحج والعمرة وكثرة الصوم، هذا خير لكم كبير، لأن قل ما نجد هذه العينات الطيبة في مجتمعاتنا الآن. هنيئا لك بوالدتك وهنيئا لها عبادتها، وبس يعني على شرط بسيط أننا يعني وقفت بجوارها لا تنساني من صالح الدعاء أنا وأولادي وأهلي، يعني بارك الله فيه. يسأل أيضا عن مسألة الاختلاط. طبعا شوف يعني ما تتصور أن يعني ما الذي تتصوره أنت وأنا والجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور مكان مختلط في مدرسة ولا في جامعة ولا في أي مكان ولا وظيفة ولا مؤسسة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سوف يأتي بفاطمة وعائشة ويأتي بنسيبة بنت كعب وأسماء بنت عميس والصحابيات الجليلات والخنساء وغيرها ويدخلهم هذه المدرسة المختلطة أو هذه الجامعة المختلطة أو هذه المؤسسة المختلطة؟ يعني أنا يعني ما أتخذ هذه ضوابطنا التي يجب أن تظل دائما. قالت البنتان الصالحتان لكريم الله موسى عندما فوجئ بأنهما يعني تذودان عن القطيع، قال ما خطبكما؟ ما المصيبة التي أدخلتكما في هذه المعمعة؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاة، أي لا نختلط، وأبونا شيخ كبير، العائل غير موجود، وهذا شرط الخروج. أخذنا نجوى من سوريا تقول أن ولدها عنده 27 سنة وترك أباه وأمه وذهب مع كثير من الشباب إلى رجل إلى أناس يدعون العلم بموضوع تفسير وتأويل الرؤى. لما العالم الإسلامي كله يتحول إلى رؤى وإلى أحلام، خلاص احنا عايشين في الأحلام، خلي الواقع يغدو الغرب ومتحضرين، ونحن نطلق الدنيا وتزوجها غيرنا ونصير عالة نتكفف الحاجة، ونحن لا لا لا يعني لما رؤينا أمة وسطا فلا بقيت لنا دنيا ولا بقي لنا دين. هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة كبيرة. ويعني هي ذكرت حلب بالذات، حلب الشهباء. أنا طبعا أرجو من الأخت نجوى أن تتصل بالأخ الفاضل الشيخ أحمد حسون المفتي، أخ فاضل وصديق يعني نحسبه عالم من الصالحين، أن يعني يوجه الكلام الطيب لشبابنا، وهو إن شاء الله قادر على إقناعهم بالخير إن شاء الله رب العالمين. أم علي من أبو ظبي تقول إن ما تقول في الابن البار والأم العنيدة التي تدعو على ولدها وتدعو على أولاده، الكارثة الكبرى أن إذا دعت عليهم بحق استجاب الله رب العالمين، إذا دعت عليهم بظلم وتعدي لا يستجيب الله عز وجل. يعني لو أن بنتا تحجبت مثلا أو واظبت على درس علم معين أو بدأت في صلاة الليل وصيام النهار وقالت أمها لا أنا غضبان عليك اليوم القيامة، هذا غضب ليس في محله. أما أن تغضب عليها لعقوقها أو لأنها تقطب وجهها في وجه أمها أو تسفق الباب في وجهها أو تخاصم الأم باليوم والاثنين وثلاث، هذا تدعو الأم عندئذ أو الدعاء مستجاب. أما أن تدعو هذه الأم على ولدها إن أصابه مكروه، من الذي يتأذى؟ فما هو أنت يا أيتها الأم، حفيدك إن أصاب مكروه أن تدعي عليه؟ نفرض أن أبواب السماء مفتحة، ولماذا هذا بدل من تدعو له بالهداية؟ فيبدو أن يعني ماذا نصنع مع الابن البار والأم العنيدة؟ الابن البار بره عند الله لن يضيع، والأم العنيدة نسأل الله أن يرزقها بشعرة معاوية إن شاء الله التي تاهت منا. الاخ عبد النور يسال عن كتاب فقه القرن الاول. ان شاء الله نحن بصدد الاعداد قريبا ان شاء الله، يمكن بعد رمضان باذن الله رب العالمين، حلقات الفردوس المفقود بحول الله واخواتي، اتمنى ان تظهر الى النور. ولقد تم تسجيلها عن ما تم او ايام الاندلس المجيده. الاخ محمد من سوريا ارجو ان يتواصل معنا مره اخرى لان الخط قد انقطع. انا في الوقت الصغير الباقي من البرنامج اقول انني اريد ان اولد شعرة معاوية حتى لا تهجم جراثيم الملل وفيروس الاستياء على البيت الامن المسلم فلا يصير امنا. ولما يكون يعني اذا كان طرف من الاطراف عصبي التنس بيكون هادي، لكن عصبي زائد عصبي يسوي انفجار، ولا ايه؟ عصبي مع عصبي يعمل ايه؟ يحصل انفجار في البيت، واذا انفجر البيت يعني المسألة يعني صعبة. وانا اريد ان ايه، ان يعني نظهر اهتمام بعضنا ببعض، ويعني تحمل بعضنا لبعض، وشرح صدر بعضنا لبعض، وعندئذ تستقيم الامور وتأمن البيوت. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا من شياطين الانس والجن، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يجعلها بيوتا امنة تطيع رب العباد سبحانه وتعالى وتذكر اناء الليل واطراف النهار. اللهم ارزق بناتنا بازواج صالحين وابنائنا بزوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. سعدت بلقائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.